حد عنده مانع من إصدار قرار بتعيين دكتورة نهى رئيسة قسم؟ طبعا لا لا لا لا طبعا. وفورا. انت كامل فتحي او سريع؟ ايوه سعادتك. خير يا حضرة الضابط. ممكن تشرفنا سعادتك في موضوع كده في النيابة؟ موضوع ايه سعادتك؟ هتعرف هناك يا أستاذ كامل. أنا آسف آسف إذا كنت صدعتك بحكايتي. بالعكس يا محمود، أنا مبسوطة قوي لأني أول مرة أشوف إنسان مخلص جدا في حبه كده. ويفيد بإيه الإخلاص في زمن كله غدر وخيانة؟ ما تظلمش الزمن يا محمود، الزمن ملوش علاقة بتصرفات البشر، الزمن ما بيظلمش حد، إحنا اللي بنظلم نفسنا. مش عارف، مش عارف والله يا أميرة، العيب فينا ولا في الظروف ولا في إيه بالظبط؟ سبب اتهام المدعو عصام الدين بانك تسببت في وفاة المدعوة كوثر فهمي اثناء اجراء عملية اجهاض ليها؟ والله يا فندم ما عنديش فكرة، بس يعني بتهيألي كده عشان يبعد التهم عنه، لاني رفضت استقبال الحالة. ايوه بس كان واجب تبلغ السلطات المختصة. ما يا فندم الكلام ده لو كانت ماتت عندي في العيادة كنت بالتأكيد طبعا هبلغ السلطات المختصة، لكن دي ماتت على السلم وجنبي أكتر من مكتب وأكتر من عيادة. تعرف الشخص اللي اسمه مكتوب على الكارت ده؟ كامل فتحي يا أبو سريع؟ لا لا لا خالص سعادتك. يعني عصام ما قدم لكش الكارت ده لما جالك؟ أولا سعادتك أنا لما بيجي لي حد بتوصية باخد الكارت وأخليه معايا، يعني لو كان زي ما بيقول كان زمان الكارت ده معايا أنا مش معاه هو. ثانيا شهود العيادة والتمرجي والممرضة يشهدوا بإني ما لمستهاش خالص، وكمان يا فندم أصحاب وموظفين المكاتب اللي جنب العيادة. ثالثا الطب الشرعي يقدر يبين إذا كان في تدخل طبي حصل ولا لأ. دكتور إيهاب؟ لا ما افتكرش أن أعرف حد بالاسم ده. ولا عصام الدين؟ لا سعادتك. اما ازاي وصل الكارت بتاعك ليه يا استاذ كامل؟ يا فندم انا صاحب مكتب خدمات رجال اعمال ومحاماه في نفس الوقت، انا بعمل علاقات عامه للمكتب والكارت بتاعي موجود مع ناس كتير، كل الناس دي معظمهم انا ما اعرفهمش. هو انا متهم بايه بالظبط سعادتك؟ قلب بريء مع سهير البدراوي، صلاح عفيفي، دنيا المصري، نورهان نيازي، وحيد أسامة، ومهيتاب مصطفى. الهندسة الصوتية محمد السيد. المخرج المساعد كريم فرج. ولا دقنا طعم العسل وتعبنا من الحنين، ولو بصيص من الأمل لفي متشعلقين، يمكن تنشق مصطفى السكي، والمخرج علي عبد العالي.